الجنة أهواها أشتاق لمرآها الجنة أهواها نعيم الجنة أشتاق لمرآها وأحن لألقاها نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة مرغب بها مشوق لها وأرى فيها الحمد لله الجامع الغني المغني المانع والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه النجوم اللوامع. إخوة الإيمان، وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنه من أدى الطاعات وسلك طريق الأنبياء وتجنب الموبقات وتجنب ما نهى الله عنه أن لهم جنات النعيم تجري من تحتها الأنهار، ووعد الله حق. يقول ربنا عز وجل في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فالله تعالى لا يظلم أحدا، فهو يتصرف في ملكه كيف يشاء، وقد بين لنا طريق الخير وطريق الشر، فيقول عز وجل: وهديناه النجدين، أي أن طريق الخير واضح، وهو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتسليم لله تعالى في كل حال، وهذا الطريق ليس بالهين إلا على من هونه الله عليه وسهله له. وطريق الشر واضح، وهو محفوف بالشهوات وما تميل إليه نفوس السوء، ويوم الحساب لا بد آت، ولن يضيع عمل أحد. يقول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقد وردت آيات تبين جزاء المؤمنين في الجنة، منها ما جاء في سورة البينة، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فالخوف من الله تعالى يدفع بالمؤمن إلى أن يحسن عمله ويتزود لآخرته ويتهيأ للقاء الله عز وجل، كي لا يفضح يوم القيامة، إذ إن فضيحة الدنيا أهون بكثير من الفضيحة في الآخرة، فهناك الفضيحة الكبرى أمام الخلائق، فأين المفر وأين المهرب؟ ونعود إلى تبيان عظمة الجنة وما فيها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج الأنهار 4. فيا عجبا ممن يؤمن بدار هذه صفتها، ويؤمن بأنه لا يموت أهلها، ولا تحل الأهوال بمن سكنها، كيف يأنس بدار قد أذن الله في خرابها، وقرب موعد ذهابها في وقت شاءه. والله لو لم يكن في الجنة إلا سلامة الأبدان، مع الأمن من الموت والجوع والعطش، لكان جديرا بأن تهجر الدنيا طلبا للجنة، فكيف والأمر أعظم وأبهى وأجمل. وقد ضرب الله في كتابه العزيز مثل الدنيا وخضرتها ونضرتها وبهجتها وسرعة تقلبها وزوالها، وجعل مثلها كمثل نبات الأرض النابت من مطر السماء في تقلب أحواله ومآله. قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهلموا إلى تعلم علوم الدين النافعة والعمل بمقتضاها لنلقى الجنة ونحن مرضيون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الجنة أهواها نشتاق لمرآها، الجنة أهواها نعيم الجنة نشتاق لمرآها نعيم الجنة. برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها